القلب لمن زرع القلب ورواه، والحب لمن خلق الحب وسواه. بيديك قلوب فبمن ستذوب، والحب لمن خلق الحب وسواه. شعورك لو غمر الوجود بدون النية مو موجود، تظن الأجود نفع بدون الله الكرم والجود، تظن الحب له معنى إذا يبعد عن المعبود، ترى الماء اللي ما يصفى صعب يروي عطش لورود. إذا شفت السماء اتخيلها من الماس، في نظرتها الغنى يفرق عن الإفلاس. إذا حبيت أحد حب بأعف إحساس، وإذا مول الله حبك لا تحب الناس، لا تحب الناس. المركب لو غاب يعود لمرساه، هل تهجر مرساك ودربك تنسى؟ لك ألف مسير فلأين تسير؟ والحب لمن خلق الحب وسواه. جمال الناس إذا شفته قبل لا تعشق تأمل، أكيد هالحسن خالق وأكيد اللي خلق أجمل. تقاسيم القمر كملت ويظل رب السماء أكمل، تمل من كل نجم عينك وربك نور ما ينمل. أذكرك بالنبي يوسف قمر يعقوب، غلب شوق الملا شوق ارتمى مغلوب. جمال الجنة نعم قولي وسحر القلوب، إذا يذكر جمال الله حنين يذوب، حنين يذوب. هذا لك تركض يسراه ويمنى، هذا لك ترمش باللهفة عينا. ألكل جميل بهواك تميل، والحب لمن خلق الحب وسواه. القلب لمن زرع القلب ورواه، والحب لمن خلق الحب وسواه. بيديك قلوب فبمن ستذوب، والحب لمن خلق الحب وسواه. في بذلت الحب وقلبك مال لدنيا من الذهب والمال، نسيت الله الغني وحبه بنيت على الفلس آمال. إذا بكرا ختم عمرك شيظل عندك تحت الرمال، فقير وثروتك راحت رصيدك صفحة الأعمال. كثر ما تضحكي دنيا بحشم وبصور، كثر ما تحفري وترمي بوساط القبور. إذا صرت بنعيم احذر مرض الغرور، سخائك والتواضع يرشحك بالنور، يرشحك بالنور. احببت حياتك للمظهر والجاه، والشكل متى نفع العبد ونجاه. هي ذات عماد أتحب رمان، والحب لمن خلق الحب وسواه. صديقك لو في حبك ذاب بعد سأله عن الأسباب، إذا ما قربك لله بلا شك هذا حب كذاب. كم حب عشت وإحساسك مجرد فتنة لو إعجاب، لأن حب الله يكشف لك نقاء الصحبة والأصحاب. عجيبة صادق الكل تعشق الخلاب، ولا تكون علاقة فاطر الإنسان. صديقك لو زعل ما تتركه زعلان، وربك ما يهمك راضي لو غضبان، راضي لو غضبان. الكل يهمك في الوصل فترعاك، والكل يغرك للسعي بمسعى. لك يقتربون فلمن ستكون، والحب لمن خلق الحب وسواه. للشاعر نادر التتان.